يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا ناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به ذنوبكم، من يطع الله ورسوله فقد فاز. وأحسن هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم بعد، إخوتي الكرام، على موعد مع درس بلوغ المرام للحافظ، شرح بلوغ المرام للحافظ ابن حجر المقدسي عليه رحمة الله تعالى. واليوم إن شاء الله نبدأ في كتاب جديد من كتاب الفرائض، أو هو المواريث. قد انتهينا بفضل الله تعالى، أنهانا الله عز وجل من ربع المعاملات أو كتاب المعاملات وما يتلوه من، ندخل إن شاء الله الفرائض ثم الوصايا إلى غير ذلك من هذا الربع الثاني من أرباع هذا الكتاب المبارك. وباب الفرائض أو كتاب الفرائض، نقول كتاب الفرائض هو من أعظم حقيقة أبواب العلم، يعني ومن أشدها نفعا أيضا للمسلمين، لما فيه من بيان الحقوق المتعلقة بالتركات. بعض العلماء يقولون بأن الفرائض نصف العلم، لأنه يتعلق بما بعد موت الإنسان، كأن النصف الحياة والنصف الثاني الموت. فيعرف المسلم كيف يقسم أو تقسم تركته وتوزع على الورثة، فيعطى كل ذي حق حقه، وتشرف الفرائض كعلم عن باقي العلوم، لأن الله عز وجل تولى من سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات قسمة الفرائض، وهو الذي أنزل بيّن فيها الحقوق والأنصبة، وبيّن فيها الإجابة عن أسئلة الناس. قال تعالى: يسألونك يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. فبين الكلالة وهي مسألة من مسائل المواريث، فتولى الله عز وجل جوابها وبيان الحقوق فيها والفرائض. ثم أيضا قال تعالى: أوصانا بالمواريث، فقال: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فهي وصية الله عز وجل، وهي قسمة الله عز وجل. وما من أحد في هذه الأمة أيا كان إلا هو ملزم باتباع أحكام الفرائض والتسليم بها كما أنزلت من عند رب العالمين. فالله عز وجل هو الذي أنزل الأنصبة وأنزل الفرائض كما سنبين، وبين حقوق كل أحد من الورثة، ثم بين ذلك في الآية: يبين الله لكم أن تضلوا. يعني إذا الله عز وجل بعد أن بين ذلك حذرنا وبين لنا أن لا نضل عن هذا الذي أنزله الله عز وجل. فقسمة الذكر مثل حظ الأنثيين، وهذه أنزلها الله عز وجل، فوجب علينا اتباعها في هذه الحالات، وإن كان في حالات أخرى قد تجد المرأة تأخذ أكثر أو تساوي، لكن أيا كان فالمواريث والفرائض قد أنزلها الله عز وجل، ويجب علينا الصنع والطاعة في ذلك. وأنا أقول هذا لأنه قد ظهر في هذه الأزمنة من تكلم في المواريث وهي آيات محكمات في كتاب الله، واعترض على قسمة الله عز وجل، وقال: لماذا تعطى المرأة نصف الرجل أو في هذه القسمة؟ واعترض على ذلك، وحكم يقيني بآيات محكمات في الكتاب، من رده قد ارتكب ناقضا من نواقض الإيمان. لذلك اتباع الفرائض كما أنزلها الله عز وجل، وفيها حكم سنبينها إن شاء الله لماذا الله عز وجل حكم بذلك في هذه الحالة، لحكمة هو العدل سبحانه وتعالى. والعلماء تكلموا حقيقة في مسألة تعلم علم الفرائض رحمكم الله، وإن كان الكلام فيه يرجع إلى حديث فيه مقال، لكن المعنى فيه متفق عند العلماء، منهم ما قال: بعضهم حسن الحديث وبعض ضعفه: تعلموا الفرائض وعلموها للناس، فإني امرئ مقبوض على النبي صلى الله عليه وسلم، وإن هذا العلم سيقبض وتظهر الفتن حتى يختصم الإيمان في الفريضة رحمكم الله، فلا يجدان من يفصل بينهما. فكان الناس يعني إلى عهد قريب تحصل الخصومة بينهم في الفرائض، وما زال في الأماكن، في القرى، في البداوة، في المدن، قد يسألون البعض ويجدون آراء مختلفة مضطربة، وهذا لأن هذا العلم قد يندثر، وحقا أنه قل من يعني تعلمه ويضبطه ويتقنه. وكان قديما السلف عندما يأتي أحد يجلس في مجلس العلم يسألونه حفظت القرآن؟ فيقول لا، قال ارجع فاحفظ القرآن قبل أن تجلس في مجلس العلم، فيحفظ القرآن ثم يرجع يقول له أنا حفظت السنة؟ قال لا، ارجع فاحفظ السنة قبل أن تجلس في مجلس العلم. ثم بعد ذلك يقولون تعلمت الفرائض، فكانوا يثلثون بعد القرآن والسنة بتعلم الفرائض، ارجع فتعلم الفرائض ثم ارجع فاجلس في مجلس العلم. طبعا هذا لا نستطيع أن نقوله في زمننا، لو قلنا لن يجلس أحد معنا في الدروس أصالة. وهذا كان قديما يربون الناس على طلاب العلم على ذلك، حفظ القرآن ثم حفظ السنة ثم تعلم الفرائض ثم يبدأ بقى في رحلة الطلب العلم. وهذا يعني هم يبينون شرف هذا العلم، أنه أتى بعد الكتاب وبعد حفظ القرآن والسنة ثم أتى أن يتعلموا علم الفرائض. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن من أعلم أمة النبي صلى الله عليه وسلم بالفرائض من؟ زيد رضي الله عنه، قال أرحمهم بأمتي أبو بكر، وأشدهم في الحق عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأعلمهم بالقرآن أبي، وأفردهم زيد. قال ولكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح عليهم رضوان الله جميعا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وصلى الله على نبينا. فكان زيد إماما في الفرائض رضي الله عنه، زيد بن ثابت، نعم كان إماما في الفرائض رضي الله عنه، كان يرجع له في ذلك لما تجد مسألة. وهذا الذي جعل الإمام الشافعي يعتمد في عند الاختلافات والترجيح يرجع لقول زيد على ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، فجعله مرجعا في الترجيح عند بعض المسائل، لأن غالب مسائل الفرائض محل اتفاق، هناك بعض المسائل اليسيرة التي حدث فيها بعض الخلاف بين أهل العلم. الشاهد أن علم الفرائض علم عظيم، وإتقان علم الفرائض ينبغي على طلاب العلم حتى أن يعتنوا، لابد أن يعتنوا به. وحتى بعضهم قال إذا لم يوجد، بعض العلماء قالوا إذا لم يضبط أو لم يوجد من يضبط أحد الفرائض أو يضبط الفرائض أحد، أصبح تعلم الفرائض فرض عين على طلاب العلم أن يتقنه وأن يتعلمه. وحتى هناك مقالة أو مقولة لأبو موسى الأشعري رضي الله عنه، قال أن من حفظ القرآن ولم يتعلم الفرائض كان كجسد بلا رأس، كان كجسد بلا رأس. لأن علم الفرائض حقيقة كما قلنا علم عظيم، والناس يحتاجون إليه، لا تجد يعني بيت أو عائلة لا يخلو من وجود ميت ثم تركة ثم يورث الناس أو يرثون الناس. فلذلك هذا الكتاب كان دأب الفقهاء والعلماء سواء في كتب الفقه أو كتب الحديث أن يبوبوا هذا الكتاب ويجمعون فيه، لو في الحديث أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في الفرائض، أو في الفقه يفردونه في مسائل وغير ذلك. وهنا معنى الحافظ رحمه الله تعالى ورضي الله عنه، قد أفرد في هذا الكتاب كتاب الفرائض جملة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في المتعلقة بالفرائض. والفرائض جمع فريضة، وأصل الفرد له، الفرد له أكثر من معنى، لكن أصل الفرد يأتي في لغة العرب بمعنى القطع، يعني إذا قطع الشيء يقول قطع شيء، وحزه أي فرضه، يقول فرض عليه كذا أي أوجده وألزمه أيضا. ومنها قوله تعالى سورة أنزلناها وفرضناها، فجاء هنا الفرض بمعنى الإلزام ومعنى الوجوب، يعني أوجبنا عليكم العمل بهذه الصورة وبالأحكام التي فيها. وقد يأتي الفرض أيضا بمعنى التنزيل، قال تعالى إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى ميعاد، أي الذي أنزل عليك القرآن، فهنا الفرض جاء بمعنى التنزيل. وقد يأتي الفرض أيضا بمعنى البيان، قوله تعالى قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، يعني بيّن الله عز وجل كيف تتحللون من اليمين إذا عقد أيضا أو تكفرون عن ذلك. أما هذه كلها معاني في اللغة للفرض. أما في الاصطلاح نقول هنا الاصطلاح الذي معنا، فأن الفرائض جمع فريضة، وهنا في هذا الكتاب عند العلماء قالوا هو النصيب المقدر، شرعا يزيد بالرد وينقص بالعول. تاني، قالوا نصيب مقدر شرعا يزيد بالرد وينقص بالعول. وقالوا نصيب مقدر، إذا هذا نقول مقدر يعني شيء عام، نصيب قدره الله عز وجل. وقالوا شرعا أخرج العرف، يبقى أصبح نصيب مقدر بالشرع، نصيب مقدر بالشرع ليس بالعرف. وهذه يبين لك أن كما سيأتي معنا أن هناك فرائض أو فروض، أصحاب الفروض في الإرث وأصحاب التعصيب، كل هذه قدرها الله عز وجل سبحانه وتعالى كما سيأتي في الآيات. فنجد في أصحاب الفروض قدر النصف والربع والثمن، وقدر الثلث والثلثان أيضا، وقدر السدس، كل دي مقدرات من الله عز وجل نزلت فيها الآيات في المواريث. فهذه فإذا الفريضة نصيب مقدر، وقلنا مقدر شرعا خرج به العرف أو خرج به ما يقدره المكلف. إذا التقدير جاء من الشرع، من الله عز وجل أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن المكلف الذي يقدر يعني كأن يقول أنا أوصي بثلث مالي بربع مالي، هذا هو قدره المكلف. هذه ليست من المواريث، هذه من الوصايا. إذا لذلك لما قلنا نصيب مقدر شرعا أخرجنا النصيب الذي يقدره المكلف. فلو في ماله أذن الله عز وجل له أن يتصرف في ثلث ماله بعد الموت فيما يسمى الوصية، فلو قدر ربع أو الثلث أو الثمن أو السدس فهذا نصيب قدره المكلف، هذا ليس لنا له شغل في المواريث، سيأتي في كتاب الوصايا. ذلك لما عرفوا العلماء قالوا نصيب مقدر شرعا حتى يخرج فيه ما يقدره المكلف من ماله، أن يتصدق للأيتام لطلاب العلم لغير ذلك. قالوا يزيد بالرد وينقص بالعول. يعني إيش يزيد بالرد وينقص بالعول؟ يزيد بالرد يعني قد يزيد النصيب عن المقدر شرعا، وقد ينقص بالعول يعني قد ينقص عن المقدر شرعا. طب كيف يكون ذلك؟ كيف واحنا نقول النصيب المقدر شرعا؟ بمعنى أن المرء قد يرث عن طريق الفروض فرائض، وقد يرث عن طريق التعصيب أيضا. بمعنى نقول الآن لو ماتت امرأة عن زوج وليس ولها ابن عم، لها ابن عم وليس لها يعني ابن عاصب يعني ابن وارث لها، فالزوج يكون له النصف، نعم، و ابن العم يكون له المال فرضا وردا، يعني ايش يرجع له المال بالتعصيب النصف ذلك. فهنا هذا معنى ان هو زاد له النصيب، او ممكن نقول افضل من ذلك يظهر لنا لو الاب ورث، الابن مات وترك مثلا ابا واما وليس له اولاد، فالأصل أن الأم تأخذ السدس والأب يأخذ السدس، ثم ما تبقى يرجع للأب الباقي، فزاد للأب عن النصيب الذي كان في الشرع السدس بالرد نسميه هذا، أو بالتعصيب لذلك أيضا. نعم، وقد ينقص النصيب بالعول. يعني إيش ينقص بالعول؟ يعني مثلا هو له نصيب مقدر شرع لكن ما يستطيع يأخذه، يأخذ أقل منه. مثلا كامرأة ماتت عن زوج وأختين، الزوج المفروض له النصف والأختين لهم الثلثان، فلا يمكن يأتي بالنصف والثلثان التركة، لأن التركة واحد هي كاملة، لو خدنا النصف تبقى نصف وهم لهم الثلثان، فلابد من بنعمل المسألة بأسهم، فستجد أن الزوج سيأخذ أقل من النصف والمرأتان الأختان ستأخذ أقل من الثلثان، هذا يسمى عول، يعني نقص عن النصيب المقدر. ليش؟ لأن التركة ما احتملت أنها تقسم لهم كذلك. فهذا معنى قول العلماء في تعريف الفرائض مرة أخرى، نصيب مقدر شرعا يزيد بالرد وينقص بالعول. هذا معنى الفرائض أو معنى تعريف الفريضة عند العلماء. وهذا المفترض في علم الفرائض أولا أنك تعلم الأنصبة كيف تكون، ثم علم الحساب. في فرق بين علم الفريضة، لو تعلم الأنصبة والمقدرات أصالة ثم تعرف بعد ذلك الطريقة الحسابية، وهو يسمى علم الحساب المتعلق بالفرائض. إذا علم الفرائض معرفة الأنصبة أولا وكيفية التوزيع، ثم علم الحساب اللي هو التطبيق، تطبيق المسائل بعد ذلك. وهذه يحتاجها أيضا طالب العلم، يتعلم الأول الفرائض كيف تكون، ثم يتعلم بعد ذلك كيف يضبط المسائل الحسابية ويحسبها. سنشرع إن شاء الله الآن في هذه كانت مقدمة فقط في كتاب الفرائض، ثم نبدأ إن شاء الله الآن في أول حديث من أحاديث الفرائض. تفضل. باب الفرائض عن ابن عباس رضي الله عنهما قال، ومكتوب رضي الله عنه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحق الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. متفق عليه. هو الحديث اللي بعده ولا لا؟ هذا يكفي الأول. الصوت جيد عندكم ولا في إشكال في التليجرام؟ عشان البعض اشتكى. تمام. طيب، بدأ المؤلف عليه رحمه الله تعالى بحديث ابن عباس المتفق عليه عند البخاري ومسلم، ويكفي يقول المتفق عليه ليفهم انه عند البخاري ومسلم، لكن انا اقولها توضيحا فقط. وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: الحق الفرائض باهلها، فما بقي لاولى رجل ذكر. هنا بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ألحقوا الفرائض. وألحقوا فعل أمر، والفعل الأمر يدل على الوجوب، ما لم تأتي قرينة تصرفه من الوجوب إلى غير ذلك، الاستحباب أو الإباحة أو غير ذلك. وهنا هو كأنه أمر من النبي صلى الله عليه وسلم بقسمة المواريث وكيف تكون. وقلنا قسمة الله عز وجل للفرائض لازمة، لا يتبع فيها الهوى، ولا يتبع فيها عادات الناس، ولا يتبع فيها التقاليد الجاهلية التي كانت موجودة من قبل. وكانوا قديما وما زالوا موجودة هذه التقاليد، كانوا يحرمون في الجاهلية توريث الإناث، أو يمنعون عن الإناث الإرث، وتقسم الأموال ويعطى الأموال للرجال ولا يكون للنساء حظ، حتى أن حدث ذلك في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، لما جاءت المرأة، امرأة سعد بن الربيع رضي الله عنه، إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد قتل زوجي معك في أحد، وقالت: وترك لنا، وهاتان الابنتان له، هاتان ابنتان له. وأخذ أخوه، أخو سعد رضي الله عنه، المال كله ومنعنا عنه، لأن الرجل لما قتل كان له الزوجة وابنتين، فجاء أخوه أخذ المال. فجاءت المرأة تشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو منع الإرث عن البنات بذلك، فأي منعنا أن نرث من سعد شيئا. فأنزل الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم آية المواريث، ففرض الله عز وجل للبنتين الثلثين وللزوجة الثمن، وما تبقى يكون للعم أو لأخو الميت، لأن ليس له أبناء ذكور من عصبته، بل له بنتين فقط. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر العم أن يأخذ الباقي، يعطي الثمن للزوجة والثلثان للبنتان، وأمر العم أن يأخذ ما تبقى بعد ذلك. وقلنا أن هذا كان في الجاهلية، كانوا لا يورثون للنساء، ولذا الآن في بعض تجد في بعض القرى وبعض البلدان ممكن يحجبون الإرث عن المرأة، أو يعطوها بعض ولا يعطوها في الأراضي مثلا، يقولوا الأراضي ليست لك فيها، يعطوها في الأموال، في ذهب، في شيء، ثم يحجبونها عن جزء من الإرث. وحتى لو أعطوا تجدهم يعني يحاولوا يكرهوها على أنها ترد لهم ما أخذت منهم. وهذا كله حقيقة من أمور الجاهلية التي جاء الشرع بالنهي عن ذلك وتحريمها، وقد كما بينا لما جاءت المرأة النبي صلى الله عليه وسلم طبق عليها آية المواريث التي قد أنزلها الله عز وجل. وهذا إلى الآن أقول بيحدث، بل بيحدث أحيانا بعد الرجال. بعض الناس يمنعون، لو واحد قاعد هو في الأرض يزرعها، وإخوانه مثلا في المدينة يعملون، ومات الأب فتجد لا يورث لهم ولا يعطيهم شيئا، ويرمي لهم قليلا من المال وهو يأخذ الأرض بالكلية. هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ألحقوا الفرائض بأهلها. وهنا قلنا هذا أمر، وهذا الأمر يبين قسمة التركة، وهذا أمر من الله عز وجل بأن نلحق الفرائض بأهلها. طب من هم أهل الفرائض؟ قلنا الفرائض هم في كتاب الله الأنصبة المقدرة، الأنصبة المقدرة شرعا في كتاب، وهو قسموها العلماء إلى الفرض، والقسم الثاني سموه التعصيب. فالفرض اللي هو مقدر نصيبه، كما سيأتي الربع، الثلث، الثلثان، السدس، النصف، هذا معنى الفرض. والتعصيب هذا ما تبقى بعد إعطاء الفرائض لأهلها، يأخذ الباقي تعصيبا، أي كمالة ما يكمل من التركة أصالة. فعندنا أهل الفروض وأهل التعصيب الذين يرثون، الذين من الوارثون نوعان، أهل الفروض وأهل التعصيب. فنقول وأهل الفروض أو أنصبتهم، إما نقول النصف أو الربع أو الثمن. تجد النصف نصف كام؟ الربع، والربع نصف الثمن، حتى تحفظ هكذا أصالة. هذه ثلاثة مقادير. ثم الثلثان، ونصفه نصف الثلثين والثلث، ونصف الثلث السدس، فأصبح ثلثان ثلث سدس أيضا. هذه ستة مقادير قد قسمها الله عز وجل وفصل أحكامها والذين يرثون منها. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الحقوا الفرائض بأهلها، يعني الحقوا أصحاب الفروض بأهلها أي الوارثون. والوارثون عندنا رجال ونساء، وقد حصر علماؤنا الوارثون من الرجال والوارثون من النساء، فهي تحفظ. الوارثون من الرجال هم الأبناء وبنوهم وإن نزلوا، يعني الأبناء وإما ينزل من تحت الأبناء، أبناء الأبناء، والآباء ومن على، فيكون الآباء والأجداد والأبناء ومن نزل. ثم الإخوة الأشقاء، يعني لو جعلت رسمة هكذا، اللي يعلو ذو الآباء والأجداد، واللي ينزل الأبناء، والحواشي أو الحوالين هؤلاء الإخوة الأشقاء، والإخوة لأب أيضا. ثم الإخوة الأشقاء لهم بنو، بنو الإخوة الأشقاء، وبنو الإخوة لأب أيضا. ثم الأعمام الأشقاء والأعمام لأب، ثم بنو الأعمام الأشقاء وبنو الأعمام لأب، ثم أخيرا الإخوة لأم. تاني، هؤلاء كلهم هم عشرة على على على القصر وليس على البسط. مرة أخرى، لو قلنا أي شخص إما له أبناء يبقى لأسفل، هم الأبناء وما نزل، والآباء وما علوا هم الأجداد، ثم الأشقاء حوالي الحواشي يسموهم، والأشقاء إخوة أشقاء أو إخوة لأب، إما يكون الأخ شقيق أو من الأب فقط. ثم بنو الإخوة الأشقاء وبنو الإخوة لأب. إيش؟ لا، خلينا في الرجال، نتكلم الآن عن الوارثون من الرجال الأول من قولهم. فقلنا الإخوة الأشقاء والإخوة لأب، بنو الإخوة الأشقاء بنو الإخوة لأب. ثم نعلو الأعمام، الأعمام الأشقاء والأعمام لأب، ثم بنو الأعمام الأشقاء وبنو الأعمام لأب. هؤلاء الوارثون من الرجال عشرة، أسماؤهم معروفة مشتهرة، الابن وابن الابن مهما نزل، والأب والجد له وإن علا، والأخ من أي الجهات كان قد أنزل الله به القرآن، وابن الأخ المدلى إليه بالأب فاسمع مقالا ليس بالمكذب بالمكذب، والعم وابن العم من أبيه فاشكر لذي الإنجاز والتنبيه، والزوج والمعتق ذو الولاء فحكمه الذكور هؤلاء. هذه أبيات ممكن يحفظ بها الوارثون العشرة التي قد قلناها. هؤلاء كلهم يرثون بالفرض، يعني ايش؟ بنصيب مقدر شرعا، ومنهم من يرث فرضا وتعصيبا. يعني في منهم من يرث فرضا فقط، ومنهم من يرث فرضا وتعصيبا. وهنا هذا القسم الاول او النوع الاول من القسم الاول الذين يرثون بالفرض. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحقوا الفرائض باهلها. هؤلاء من الذكور. طب الاناث الذين يرثون، هترث البنت وبنت الابن ايضا وان نزلت. حال البنت وبنت الابن وان نزلت، يعني ايش وان نزلت؟ يعني بنت ابن الابن مثلا. البنت ادي واحد، وبنت الابن وان نزلت، يعني ممكن تكون بنت ابن ابن، بنت ابن ابن ابن ابن، وهكذا اذا كانت الواسطه ذكور. الثالث الام من النساء. الرابع الزوجه. الخامس الاخت الشقيقه. السادس الاخت لام. ثم الاخت لاب. واخيرا المعتقه. سياتي الكلام لما ايش الام الشقيقه والاخت لام والاخت لاب. ثلاث انواع الاخوات: الشقيقه ولام ولاب والمعتقه. يعني لو واحد عنده جاريه او عبد في الرجال، والمراه عندها جاريه فاعتقت هذه الجاريه، فالجاريه اصبحت حره. فلما ماتت الجاريه وليس لهذه الجاريه احد يرثها، يرجع الارث لمن اعتقتها. فهذه وهذا في الرجال وفي النساء، هذا الارث بالعتق الولايه. والورثات من النساء سبع لم يعطى انثى غيرهن الشرع: بنت وبنت ابن وام مشفقه وزوجه وجده ومعتقه والاخت من اي الجهات كانت فهذه عدتهن بانت. هذه السبع من الوارثات الذين ياخذون نصيبا مقدرا في الشرع. طيب قلنا ما زلنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: الحق الفرائض باهلها. ووضعنا حصر الان للوارثون من الرجال اصحاب الفرائض والورثات من النساء. وقلنا من الأهمية بالمكان أن يحصل المرء لما يتعرض لمسألة من مسائل الفرائض، يحصل أولا من يرث، اللي بيسموه دلوقتي إعلام الوراثة. لما يموت أحد يتم إعلام الوراثة، الشجرة الذين الناس الذين يرثون. ليش؟ لأنك ممكن لما تعرض عليك مسألة وتفتي فيها بالأنصبة تكتشف أن الذي قال لك لم يحصل الورثة صحيحة فتخطئ في ذلك. لذلك اولا عليك ان تعرف من هم الوارثون، من هم الوارثين رجالا ونساء الذي قلناهم، ثم تسال عنهم وانت بتحصر من يرث حتى تستطيع انك توارث. قال: الحق الفرائض باهلها. يبقى اول شيء هياخذ من التارك اصحاب الفرائض هذه الانصبه. قال: فما بقي، يعني ان تبقى شيء بعد الفروض. هب ان الرجل خلاص الان عنده مثلا مات عن زوجة وأم وأب وابن. أصحاب الفرائض هنا الزوجة تأخذ الثم، الأب السدس كما سيأتي والأم السدس، دوت الفرائض. ما تبقى بعد الفرائض؟ قال: لأولى رجل ذكر. فلأولى رجل ذكر في مسألتنا الابن، هو الابن أولى رجل ذكر موجود فسيأخذ الباقي كله مثلا. لكن الأول بنعطي أصحاب الفرائض. ثم قال يا سلام: فما بقي، إذا قد يبقى وقد لا يبقى. طبعا حالة الابن هنا لا، هو سارس، لكن نقول في بعض بعض العصبة قد يبقى لهم وقد لا يبقى. بمعنى مثلا لو قلنا إن جاءت مثلا امرأة ماتت عن زوج وأخت. طيب الزوج له النصف والأخت لها النصف، فانتهت التركة، ما بقي شيء، خلاص ما بقي شيء في ذلك أيضا. طيب هنا ما معنى قول صلى الله عليه وسلم ما بقي؟ يعني قد يبقى وقد لا يبقى أصالة، وقد يعني قد تستغرق الفرائض التركة، فلا يبقى شيء لمن يعني كان بيرث بالتعصيب أصالة. يعني مثلا لو قلنا مات عن بنت وأخت وابن عم، فالبنت لها النصف والأخت لها النصف، ابن عم هو يرث تعصيبا المفترض لأنه أولى رجل ذكر، لكن ما بقي له شيء لأن البنت نصيبها النصف والأخت نصيبها النصف أيضا الشقيقة. طبعا ابن العم وهو قال هنا ألحقوا الفرائض بأهلها، فدي أصحاب الفريضة، النصف النصف، البنت النصف والأخت النصف، فما بقي لأولى رجل ذكر هو ابن عم مفترض أنه يرث تعصيبا لكن ليس له شيء لأن التركة ما بقي فيها شيء، فإذا ما بقي هنا قد يبقى ولقد لا يبقى. لهم الثلثان، سيأتي الكلام هذا لأن سيأتي كل نصيب إن شاء الله، أو يعني لو لهم لو ثلاث أخوات لهم الثلثان، البنت مفترضة واحدة لها النصف، بنتان الثلثان، ثلاثة الثلثان، خمسة الثلثان، ما يزيد عن الثلثان. ده لو كان ليس لهم ذكر معهم ابن أخ. لو ما في أحد لا ذكر ولا كله. مين؟ الأخوات البنات، واحد مثلا ما عنده إلا ثلاثة بنات. لا ما لازم نشوف شجرة العيلة مين تاني أولى أولى رجل ذكر، هو ما عندوش غير ثلاث بنات، عنده أعمام، عنده إخوات، بني أعمام، بني أخوات، بني إخوة، نشوف أولى رجل ذكر الأول موجود ولا لأ، لأنه بعد كده هنشوف ذو الأرحام ستأتي عشان بس إحنا لو فتحنا نصيبه الثلثان والباقي نشوف أولى رجل ذكر. هو هنا الكلام في قوله صلى الله عليه وسلم الآن فما بقي فلأولى رجل ذكر. طيب اختلف العلماء، قال عليه وسلم في أولى لأولى رجل ذكر. أولا ما معنى أولى؟ أولى المقصود به أنه أولى، ما هو الإرث بينظر فيه ثلاث يعني نظرات، نظر من حيث الجهة الأقرب من حيث الجهة، ونقول يعني العصبات، إما العصبات أولا تبقوا فاهمين اللي هم من النسب الأب، اللي يكونون من نسب الأب نقول. طيب هما يختلفون في الأولوية في الإرث، ذلك هو قال فأولى، هؤلاء العصبة منهم من هو أقرب جهة ومنهم من هو أقرب بنسميه إدلاء يدلي من الميل، ومنهم من هو أقرب قوة. يبقى عندنا ثلاثة أشياء، الجهة والإدلاء والقوة، هنبين بالأمثلة. قال دمعي فأولى صيغة تفضيل، يعني أن هناك بعض حق من بعض، لما انتهينا من الفروض هنشوف مين أولى واحد، أولى رجل ذكر هو اليرث من العصب. طيب نقول هب أن الرجل عندنا عم شقيق وابن عم شقيق، والميت ترك العم الشقيق وابن عم الشقيق، وأعطينا أصحاب الفرائض بوارثهم، فهنا نقول نقدم العم على ابن العم لأنه أقرب من جهة من حيث الجهة، للميت العم أقرب من ابن العم من حيث الجهة. طيب يبقى هنا قدمنا الجهة. لو توفى وترك نقول مثلا لو قلنا هنورث ترك الزوجة وترك عم وابن عم، هنعطي للزوجة الربع والعم يأخذ الباقي كله، أي ثلاثة أرباع التركة، وابن العم لا يأخذ شيئا. يبقى احنا قال أولى رجل ذكر هنا كان العم، وحجبنا ابن العم ليش؟ انه اقرب من حيث الجهة للميت، فأخذ بعد الزوجة اللي هي نصيبها الربع أخذ ثلاثة أرباع التركة أصالة. ليه؟ لأن العم أقرب جهة من ابن العم. طيب هلا قدمنا الجهة، لكن لو قلنا مثلا لو كان أبناء وإخوة فالأبناء من حيث الجهة أقرب من الإخوة صح؟ والجهة من حيث والإخوة من حيث الجهة مقدمين على مقدمين على الأعمام. يعني لو كان هو ترك أخ وعم سنعطي الأخ قبل العم، لأن الجهة هنا جهة الأخوة أقرب. يبقى البنوة أولا ثم الأخوة ثم العمومة، بنوة أخوة ثم عمومة. أيضا ماشي، احنا مش بناء، انا بتكلم الان في المثال. يعني لو ترك، لان الاب اصله بياخد نصيب مقدر، الاب له نصيب مقدر، لكن انا بتكلم هنا عند اصحاب الطائف. فبنيجي اولى رجل اولى، يبقى من حيث الجهه نقدم الابنوه ثم الاخوه ثم العمومه بعد ذلك ايضا. طيب هذا من حيث الجهه. من حيث الادلاء اللي هو القرب من الميت، القرب اللي هو يدلي الى الميت، ابن الابن يقدم على ابن ابن الابن، وابن العم المباشر يقدم على ابن ابن العم. يبقى هنا من حيث الادلاء بنقدم الذي اقرب ادلاء من الميت لو تعارضنا معه. يعني لو وجدنا ابن ابن وابن ابن ابن، نعم نقدم ابن الابن على ابن ابن الابن لانه اقرب ادلاء من الميت. طيب ثم الثالثة القوة، الأشقاء يقدمون على الإخوة لأب. لو وجدنا أخ شقيق وأخ لأب، القوة عند الأخ الشقيق أقوى من الأخ لأب. كذلك لو كان ترك عم شقيق وعم من الأب، هيرث العم الشقيق يقدم على العم لأب، وده يسمى هنا التفضيل من حيث القوة. يبقى أصبح عندنا إيش؟ تفضيل إما من حيث الجهة أو من حيث القرب أو من حيث القوة. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم فلأولى رجل ذكر. فهنا بيقدم أولا الأقوى في الجهة، ثم لو تساووا نقدم الأقوى في الإدلاء، الأقرب في الإدلاء، لو تساووا نقدم الأقوى بعد ذلك. هذه الثلاثة في الترجيحات. فمعنى قوله سلم فما بقي فلأولى رجل ذكر يبين أنك تقدم أولا الفروض ثم بعد ذلك العصبات. طيب وهنا لما قال لأولى رجل ذكر، دي مشكلة. بعض العلماء قالوا طب ليش قال رجل وذكر؟ ما كان يكفي يقول ذكر، ما هو الذكر رجل. بالغ. ايش؟ يكون بالغ يعني. ما هنا ما هو بالعكس، ما قالوا، ما هو قال رجل وقال ذكر، فقالوا لو قال ذكر هو البلوغ ناس شرط عندنا في الإرث. هو قالوا ممكن لما قال رجل ظن الناس بالبلوغ فقال ذكر ليبين ان المسألة مش في البلوغ، صبي او بالغ. فقالوا طب لو أراد كان لا يقول رجل ويقول لأولى ذكر، فذكر سيعم الصبي والبالغ، لكن لماذا قال لأولى رجل ذكر؟ هذه العلماء اختلفوا فيها، ولا أريد أدخلكم في أقوال كثيرة لكن سأتيكم بالراجح. وكان يسير يريد أن يقول لأولى رجل يعني سننظر إلى العصبة التي تأتي من الأب مش من الأم، يعني الخال لا يدخل معنا. ويريد أن يقول لأولى رجل أولا يعني سنأخذ خط العصبة من النسب الأب لأولى رجل من الرجال وليس من الإناث ليخرج الخال وغير ذلك. فكان أنظر إلى طريق الأب، طريق الرجل مش طريق المرأة. ثم قال ذكر ليدخل ليخرج التعصيب بالرجال الذكور وليس بالإناث، لأن الأخت الشقيقة مع البنت عصبة، الأخت عصبة ترث بالتعصيب يعني الأخت الشقيقة. فأراد ذكر ليخرج النساء الإناث العصبة من الإرث هنا. فأراد هنا ذكر ليكون الرجال فقط العصبات. يبقى ثاني ليش قال لأولى رجل ذكر رجل حتى لما تنظر تنظر إلى جهة الأبوة جهة الرجال مش حتى تخرج الخال وغير ذلك. ثم قال ذكر حتى لا تظن لأن من جهة الأبوة عندك عمات مثلا أو أخوات شقيقات وعمات اللي هم الأخوات شقيقات اللي هم عمات وعندك إخوة. فأراد بالذكر أن يقول أن أنا هاخد الذكور مش الإناث. يبقى هنظر أولا في اتجاه الأب للتعصيب ثم أخذ الذكور منهم هم لدوت اللي أبدأ في تورثهم أولا بعد أصحاب الفرائض. لذلك قال رجل ذكر وهذا أفضل توجيه في هذه المسألة. طيب هو يقصد رجل ذكر بعد انتهاء من الفرائض ستنظر لأصحاب العصبات. فهو يريد أن يقول لك يؤكد النبي صلى الله عليه وسلم أن العصبات اللي نريدها العصبات اللي من نسب الأب. فقال رجل حتى لا تنظر إلى نسب الأم. فالرجل يعني الخال هو ذكر ولكنه من جهة الأم. يعني يريد أن يقول لك الإرث سيكون من النسب ليس من البطن أو الصهر. البطن عن طريق الأم اللي هم الخلاب اللي هو القرابة. لكن هو يعني يقول لك لا رجل يعني من جهة النسب من جهة العصب اللي هو من جهة الأب. ده أولا بمعنى الرجل. ثم يريد أن يقول ليس كل بقى اللي من جهة الأب الذكور ليس الإناث. ده قال ذكر بعد الرجل. يعني هتنظر من جهة الأبو الأب نسبك ثم تأخذ الذكور منهم وليس الإناث هم اللي تبدأ بهم بعد الانتهاء من أصحاب الفروض. هذا المعنى. يعني يقصد رجل هنا اللي هي نسب الأب أيوة من خلال لو قال ذكر وسكت فأنت قد تذهب للخلان للخير. فهو لن يوجهك إلى النسب اللي هو الإرث من النسب ليس من الحمل اللي هو البطن بيسموه أو الرحم. ما في إرث من النسب وفي من البطن يسموه اللي هو الحمل من الأم ومن الرحم أصحاب الأرحام. هو يقول لك لا أنا أريد رجل يبقى الذين يأتون من الرجل من النسب ده أولا. ثم ليأتون النسب قد يكون ذكورا وإناثا رجالا أو إناثا من الأب منهم الأخوات الشقيقات. فقال لك لا أنا أريد الذكور منهم الذكران منهم. وهذه معنى رجل ذكر. طيب انا عشان تقول لكم رايحين مني ولا معايا. طب انتوا على النت فاهمين؟ وهذا معنى انه ادخل الرجل مع الذكر. طيب طبعا فيها اقوال كثيره انا لخصت لكم عده الاقوال حتى بس ما نطيل فيها اكثر من ذلك. طيب نرجع لما نحن فيه الآن. قال أن يسلم الحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. طبعا في رواية عند أبي داود ما فيش فيها رجل فيها ذكر لكن الرواية المتفق عليه أولى رجل ذكر. وهذا الذي بيانت لي أن التعصيب من نفس خاص بالرجال دون الإناث. طيب وهل هذا الأمر وهذا اللي بيخضع في بعض الذين لا يفهمون الشرع أو في قلوبهم مرض أو يريدون أن يزعزعوا إيمان الناس ويقول أن يلمزون على الإسلام في هذا الباب. والحق أن الله عز وجل هو الذي قال سبحانه وتعالى يقص الحق وهو خير الفاصلين. يعني هو العادل سبحانه الله يأمر بالعدل والله عز وجل هو العدل قد نهى عن الظلم هو أحكم الحاكمين. فكأن هنا كأن الله عز وجل بهذه الفرائض أو بهذا الحكم أنه يظهر لنا لابد أن في حكمة في هذه المسألة. لأنه أفعال أو أحكام الشريعة فيها ما فيها من الحكم والأسرار والغايات. فلو نظرت تجد الرجل قد يعني تحمل أشياء كثيرة في الإسلام عن المرأة القوامة للرجل وهو عليه الإنفاق وعليه أمور كثيرة. فكأن الله عز وجل لما ألزمه بأمور أعطاه حقوق. لأن عندنا الشريعة يعني عندنا كده قاعدة تسمى الغنم والغرب، الغرب بالغنم أو الغنم بالغرب، يعني كأن أو مبدأ نقول الغنم بالغرب، يعني أنك إذا كنت تأخذ ربح فتتحمل خسارة، حتى هذه من العدل في الشركات وفي التجارات، كما تأخذ الربح تتشارك في الربح تتشارك في الخسارة، وهذا من عدل الله، لأن ليس من الإنصاف اللي يأخذ الربح لا يتحمل خسارة، أو الذي يتحمل الخسارة لا يأخذ الربح، فما دمت بتربح يبقى تشترك أيضا في الخسارة، وهذا مبدأ ستجده في بعض الأحكام عندنا في الشريعة تسأل عنها، تجد أن من حكمتها هذه المسألة، مثلا قول الله عز وجل والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك، على الوارث مثل ذلك، هذه الشاهد في هذه الآية مهمة جدا، كأن الله عز وجل هنا أول الآية أمر الوالد أن ينفق، أن ينفق على الوالد، وهذه فرض. طب لو كان الوالد فقير، قال تعالى وعلى الوارث مثل ذلك، يعني من يرث هذا الوالد إذا مات، في علاقة إرث تحدث، فكما يشترك في الاستفادة منه إذا مات إرثا يشترك معه في تحمل النفقة. لذلك الحنابلة أخذوا هذه الآية ومن أصولهم في المواريث أن من كانت هناك علاقة إرث بينهم وكان أحدهما فقير والثاني موسر، فيلزم الموسر النفق على الفقير ما دام هناك علاقة إرث ممكن تحدث. لذلك يقولون إذا كان الأب فقير وهناك من قد يرث الأب إذا مات أو يشترك في الإرث فيحملونه القدر من النفقة، والعكس بالعكس على قاعدة الغنم بالغرم. فيقولون ومنها أيضا مسألة أخرى عندنا في الشريعة تبين لك هذا المبدأ، العاقلة، لما أحد يخطئ، مثلا واحد ركب سيارته وضرب واحد بالسيارة خطأ فقتله قتل خطأ أصبح عليه دية، الشرع جعل الدية على العاقلة. طب من هم العاقلة؟ هم العصبة، العصبة بالنفس، العصبة بالنفس. وهؤلاء جعل لهم التحمل لأنهم أيضا لو مات هذا الرجل قد يرثون منه، فكما أنهم قد يرثون من هذا الرجل فيتحملون معه ما أصابه أيضا، فجاء الشرع بذلك. وقد جاء الحديث، حديث أبو هريرة رضي الله عنه، لما المرأة امرأتان اختصموا من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وكانت حاملا فأسقطت أيضا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدية على عاقلة هذه المرأة وكان قتلا خطأ، فالشرع فنزل نظر العلماء قالوا العاقلة بتتحمل مسؤوليات، وليش؟ لأن أيضا بتشارك في الإرث الحدث، فكان أنا مبدأ الغنم بالغرم ومبدأ المساواة، يعني أن يواسي المواساة، أسف، المواساة من العصبات لمن ارتكب خطأ وكانت عليه دية أيضا. وهذا يبين لك مسألة لماذا ينكر على من الذين ينادون مسألة تساوي الرجل والمرأة في الإرث. أولا نقول إن الله قد حكم والمسألة انتهت، وهو أحكم الحاكمين، والذي قال بأن الذكر مثل حظ الأنثيين في التقسيم في حالة الوجود الإناث والذكور. لكن نقول أيضا الله عز وجل قد بين الحكمة من ذلك من قوله تعالى رجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، فهذا التقسيم الذي أراده الله عز وجل مناسب للمبدأ الشرعي اللي قلناه أن الغنم بالغرب، وأن كما أن الرجل ملزم بالقوامة على النساء وعليه مسؤوليات وله أن ينفق ويجهز ويفعل، فكان له زيادة في الإرث بسبب ذلك، وهذه حكمة واضحة وظاهرة. أي طبعا هو ممكن يفكر عليك ويقول لك ما النساء بقت بتعمل الآن، والنساء بقت بتنزل وتشارك في مصروف البيت ومش عارف وتفعل ذلك، وأن هذا ليس وجوبا عليها، حتى لو فعلت ذلك من باب الإحسان، لكن الواجب على من؟ الواجب على الرجل هو الذي ينفق. قلنا يكبدنا خسائر أكثر. هذا أمر آخر مسألة الكل، لكن هو لا، خلينا نكون فيه إنصاف، قد يكون فعلا هي بتساعد، وحقا بتساعد في نفقات البيت وتقدم، وقد تنزل وتعمل بدون فتنة أو بدون شيء، حتى لو هتعمل من بيت ما هي هتبقى أعمى. ما هو قديما كانوا ايش بيجيبوا النخلة ويخيطوا ويبعتوا وبدل ما تنزل وتنتج وتبيع وتفعل. وقال كمان بعد وسائل التواصل في الناس ممكن تعمل من بيوتها كمان كثيرا. فنقول نعم، لكن ليس وجوبا عليها ذلك، هذا الواجب على الأب. فإذا لا نغير ما أحكمه الله عز وجل، حتى لو هي ساعدت ووفرت أموالا وساعدت في البيت فهذا ليس إلزاما. لو قالت لو لن أفعل شيء لا يلزمها أحد، لا يلزمها أحد بذلك. فإذا لكن الحكمة في الزيادة في هذه المسألة في هذا الإرث كما قلنا، لأن الله عز وجل قد ألزم الرجال بأمور لم يلزم بها النساء. طيب هذا الحديث الأول، قد بينا ما فيه من الأحكام. أولا إلحاق الفرائض، وما تبقى لأولى رجل ذكر رجل ذكر، بينا وذكرنا فيها أسماء الوارثون والوارثات من الرجال والنساء، وهذا الذي قد بينه الله عز وجل. ندخل في الحديث الذي يليه، حديث أسامة بن زيد. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم. متفق عليه. نعم. طيب هذا الحديث عن أسامة حب وابن حب النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا المؤلف والحافظ رضي الله عنه رحمه الله أتى بحديث يدل على مانع من موانع الإرث. الحديث الأول بيّن لنا كيف يكون الإرث في أصحاب الفرائض وقد بيّناه. وطبعا آيات سورة النساء لو تيسر ورجعنا في الحديث تأتي يبين الأنصبة هذه. هنا الحديث يبين مانع من مانع الإرث وهو مانع الكفر، أن الكافر لا يرث المسلم والمسلم لا يرث الكافر. قطع الله عز وجل العلقة بينهما أو العلاقة بينهما، وكان كأن يبين لك أن الدين أعظم علاقة أو علقة من النسب. يعني النسب ما يمكن أنك تفكه، الأب أب والابن ابن، المسلم أو كافر العلاقة لابد ستكون. لكن لما حدث اختلاف الدين كان أصبح مانعا، هذا المانع من الإرث أقوى بكثير من غيره. وكأن النسب قد يجمع حتى لو اختلفت الديانة، لكن في الإرث لابد من اتفاق الديانة أو اتفاق الدين. وهنا الموانع، ممكن نتعرض للموانع، موانع الإرث ثلاثة. هو ذكر هنا مانع والكفر، لكن سيأتي مانع الرق ومانع القتل واختلاف الدين الذي معنا. يبقى ثلاث موانع من موانع الإرث، إن وجدت لا يرث هذا من الثاني، أن يرث من الميت، وهي أن يكون رق أو قتل، كما سيأتي القاتل لا يرث من الذي قتله كان يرث منه، واختلاف الدين. بعض يقول اختلاف الدين والبعض يقول الكفر، ولعل اختلاف الدين أشمل، لأن معنى إيش أشمل اختلاف الدين؟ معنى نقول اختلاف الدين، حد يفرق لنا لو قلنا بين الفرق بين قول الكفر وبين اختلاف الدين. لا، ما مش داخلة في المسألة. لما قالوا اختلاف الدين يقصدوا إذا اختلف الدين بين الملل الأخرى الكفرية لا يورثونها العلماء. يعني واحد نصراني ومراته يهودية، أو ابنه هو نصراني وأولاده يهود، فلما نقول اختلاف الدين يبقى أي اختلاف ملل مش هيرثوا من بعض حتى لو ما كانوش مسلمين. لو قلنا مسلم وكافر فكأننا جعلنا فقط بين المسلم وبين الكافر، لكن لما قالوا العلماء اختلاف الدين فهم عمموا، يعني جعلوا إيش، إن لو مات نصراني وعنده ابن مش نصراني لا يورثه أيضا. فده معنى اختلاف الدين لذلك بعض العلماء يقولوا مانع الإرث اختلاف الدين، وهذا معناه أنه سينتقل ما بين الإرث بين المسلم والكافر، لا حتى الملل الأخرى اختلفت فلا يورثون بعضهم من بعض، ودي محل اختلاف قد نتعرض إليها إن شاء الله. لكن موانع الإرث ثلاثة تحفظ: الرق والقتل واختلاف الدين. واختلاف الدين هنا أو الكفر جاء من حديث أسامة رضي الله عنه بن زيد وعن أبيه، وبأن المسلم لا يرث قريبه الكافر، وكذلك الكافر لا يرث قريبه المسلم. أيضا لو أن شخص أسلم وظل أقرباءه على الكفر فهو مات لا يرثون منه. طب مات أقرباءه على الكفر، أب أو أخ أو أم أو شيء، هو أيضا لا يرث منه أيضا. إيش؟ آه طبعا لا ترث، خلاص احنا قلنا المسلم لا يرث، ولا هو يرث منها ولا ترث منها. هاب ان هو اسلم وهي نصرانية وظلت العلاقة بوجودة الزوجية، هي ماتت هو لا يرث منها، هو مات هي لا ترث منه ايضا بنص. بس ساعات اللي بيحصل ام البنات او ام الاولاد تنصروا وهم مسلم لم يرثوا، هما خلاص لو هما ارتدوا بلا لا يرثوا. مسألة من العقيدة، هي مسألة مش في الورق. لو هما لم يكونوا عن نصراني عن الإسلام وتنصروا لا يرثون منهم أصلا. شفنا معذرة لو هي زوجته على غير الإسلام وقد أوشك على الموت فوهب لها هبة، هل هذا جائز؟ هذه ما تأخذ في حكم الهبة في مرض الموت، يعني ليست في الإرث هنا. هل يعتد بها أم تلحق بالإرث؟ لو على حسب العلماء اختلفوا في المسألة، هذه مسألة أخرى، هل متى وهبت وهل كان في كامل قواه أم لا. ولذلك البعض يقولون إنه لو وهب هو في يعني بعقله يجوز أن يهب. لو قالوا لكن لو وهب بغرض حرمان الورثة من الهدية من هذا المال يردونه ولا يقبلونه. لكن هذه مسألة أخرى ولاش علاقة بالإرث، هذه علاقة بالهبة في مرض الموت. نعم، احنا هو الحديث أصالة على ذلك، لذلك الحديث هذا مهم في ايش؟ ناخده مبحث ثاني، ان وليس في الفرائض فقط، لكن هو له دور في مسألة الولاء والبراء، لان هنا تجد ان الله عز وجل جعل الدين اصلا في الامور كلها، حتى بين احب الناس بعضهم لبعض في الانساب ولو كانوا على غير ملة الاسلام. فهذه قاعدة عظيمة جدا، مسألة الولاء والبراء يدور حولها الحب والبغض كيف يكون، لأن الحب والبغض يدور حوله الولاء والبراء أصلا. وهذه من أهم المسائل التي يبد أن يراعيها المسلم في حياته. فإذا كان بين المسلم وبين غيره عداوة دينية، وهذا هو الحال بين أهل الكفر، فقد انقطعت العلاقة بينه وبينهم في ذلك، ولو كان أقرب الأقرباء في ذلك. لذلك منع المسلم عن الإرث من الكافر ومنع الكافر أن يرث المسلم يحقق هذا الأصل، مطابق لأصل الولاء والبراء، وأنه ليس يكون بين المسلم ومن الكافر علاقة من حيث التوارث. ليش؟ لأن النفوس ضعيفة، فلو كان الكافر يرثه المسلم لربما تأثر المسلم بذلك الميراث لأنه يأتيه من الكافر. فالابن إذا ورث من أبيه وكان أبوه كافرا وعنده مال تنعم بذلك المال ارتفق به، ممكن يشعر بناحية من الحب والفضل تجاه هذا الأب الكافر، بل قد تجده ممكن يدعو له ويتجاوز في ذلك مع كفره أصالة، يدعو بعد ما مات بشيء من المخالفة. وهذا يؤثر في الولاء والبراء والعداوة لمن كفر بالله عز وجل أيضا. ثم أيضا قالوا لو أن الكافر إذا مات وورثه المسلم صارت هناك مزية للكافر على المسلم، نوع من المنة، لأن المسلم أخذ منه، وقد قطع الإسلام منة الكافر على المسلم، بل لم يجعل له فضلا على المسلم بأي حال من الأحوال، قال تعالى أن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وكذلك إذا مات الكافر والمسلم ولا كان المسلم وارث منه الكافر أيضا. فإذا نقول المسألة هذه لها علاقة وطيدة بمسألة الولاء والبراء، ولذلك جاء الشرع بمنع الإرث بين المسلم وبين الكافر. ولأن الحب لابد أن يكون في لله فقط وفي الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم على أن في معنى أن الولاء والمعادلة تكون إلا تكون في الله، وأن المرء يحب في الله ويعادي في الله. قال قد ذاق طعم الإيمان وحلاوة الإيمان من رضي بالله ربا والإسلام دينا ومحمد النبي صلى الله عليه وسلم. وأن يحب وأنه ثلاثة من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يحب الرجل لا يحبه إلا لله. فالمحبة لله وفي الله ومن أجل مرضات الله عز وجل. ولذلك تجد الشرع جاء فقطع دابر هذه العلاقة بعدم الإرث حتى لا يميل القلوب إلى الكفار وإلى أموالهم وإلى ما يشعرون به من شيء. ونقول هذا أصل عظيم لابد أن ننبه عليه، ولا تتحكم العواطف ولا المشاعر في هذه المسألة، وبعض الناس يخالفون فيها. بل أصل قلنا الولاء والبراء ركن من أركان لا إله إلا الله، وهذا الأصل الذي خلق الله عز وجل به العباد، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالعبادة الحقة أنك تحقق أركان لا إله إلا الله. هنا المسألة معنا هذا الحديث له قصة أيضا. لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة، فجاء أسامة رضي الله عنه، أو في أسامة بن زيد، سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال أتنزل غدا في دارك في مكة، تنزل غدا في دارك، لا مش فتح مكة، ناس في حجة الوداع، كانت في حجة الوداع. فقال سأل أسامة رضي الله عنه أن ينزل النبي صلى الله عليه وسلم غدا حين أتى في حجة الوداع، فقالوا أتنزل في دارك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانظر هنا كيف أسامة، طبعا لا يحب أحد تجد يتعاهده يتفقده يسأل عن حاله ماذا سيفعل كيف تكون كيف سيكون. وأسامة هذا حب ابن حب النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أتنزل غدا في دارك. وكانوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحبون النبي صلى الله عليه وسلم حبا جما، حبا ليس بالأقوال بل بالأقوال والأفعال وفي كل شيء، كانوا يترقبونه في كل شيء، في كل قول وفي كل فعل، حتى نخامته ودمه وكل شيء يتقاتلون عليه من شدة حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم واتباع له. فسأله أتنزل غدا في دارك؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم وهل ترك لنا عقيل من رباع؟ وهنا المسألة هذه مسألة، لأنه قال أولا أسامة أتنزل في دارك، ونسب الدار للنبي صلى الله عليه وسلم. وبعضهم قال يا دار تمليك أم شيء، يعني هي الملك للنبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ طبعا هذا الحديث فيه عدة مسائل ولو قصص عند الفقهاء. طبعا في مسألة أساسية لمسألة دور مكة، هل دور مكة يصح أن تتملك أن تملك أم لا؟ إذا مكة فتحت، ولو فتحت فد الفاتحين، فهل دور مكة يجوز تملكها وإيجارها وغير ذلك؟ وهذه مسألة تكلم فيها الفقهاء. فقال الشافعي وغيره نعم يجوز أن تتملك دور مكة وتؤجر، وإلا لو كنا كده كنا كل واحد فينا ينزل في العمرة والحج يفتح أي باب ويدخل يقعد فيه، لأن الدور هذه ليست لأحد، هي عامة للمسلمين. ومش لأن تدفعوا أولفات في السكن فقط. فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قالوا هل ترك لنا، أولا أسامة قال دارك، فأثبت الملكية للدار، فقالوا إذن ما زالت الملكية موجودة أصالة، إذن دور مكة تملك. دي المسألة الأولى اللي كانت في الحديث. المسألة الثانية لما قال هل ترك لنا عقيل من رباع، عقيل رضي الله عنه كان أحد الأربعة أولاد أبو طالب، علي وعقيل وجعفر، لا لا أنا أقصد انتظر فضل بن العباس. جعفر بن أبي طالب. جعفر وعلي. كان عقيل وطالب دولت اللي كانوا على الكفر أولا. عقيل وطالب. ثم علي وجعفر. طيب. علي وجعفر كانوا على الإسلام وتركوا المكة. ولما مات طالب أبو طالب وعلي هاجر وجعفر فتركوا. فأخذ عقيل وكان معه طالب. طالب كان أسن من عقيل 10 سنوات فمات. تبقى عقيل كان على الكفر وقتها فأخذ الدور كلها. ثم باعها. فلما نزل مسألة قالوا هل ترك لنا عقيل من دور؟ ثم ذكر حديث لآلس الكافر البصري. عقيل لما أخذ من طالب أبو طالب كان على الكفر فورثه. ثم باع الدور كله وأخذ الأموال. ثم أسلم بعد ذلك. لو كان لعلي ولجعفر وللنبي صلى الله عليه وسلم في الدور دي حق لطالب بها. فدل ذلك مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنه قال بعد ذلك في الرواية لآلس الكافر البصري وآلس المسلم الكافر. لأن عقيل خد كل شيء. وكان وقت على الكفر. أبوك كافر. أبوك أبو طالب. كان علي وجعفر على الإسلام. هو. وعلي وجعفر كان هم أولى بها ولكن إلا أنه أخذها. ما هو أو نفسه كان أصلاً ما كانش له دور كان بيسكن مع دور لأبو طالب كان متعهده. فهي ما كانش دور ملكية. هو دور اختصاص. على الصحيح للنبي صلى الله عليه وسلم. احتهالي غالبا لكن هو الكلام كان في ابو طالب لما قال وهل ترك لنا عقيل هذه ما خلاص تخص دار خديجه لكن انا بتكلم في عقيل ليش هو قال عقيل لان عقيل وارث ابو طالب وباع الدور فلو كان لعلي ولجعفر او للنبي صلى الله عليه وسلم شيء حتى خد دورهم هم كمان يعني دور اعمامه او يعني عم النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو ابن عمه ويخد فهو قال وهل ترك لنا عقيل يعني من رباع انا اسف فأن عقيل لما أخذ في حالة الكفر وباعها لو كان لهم حق لكان بين وبين بعد كده بعد ذلك لا يرث الكافر المسلم ولا يرث المسلم الكافر فأثبت أن الكفر مانع من الميراث وده اللي جعل أن عقيل أخذ كل شيء. طب المسألة الأخرى شكلها المحرك ده هو فتحت مكة وصرت للنبي صلى الله عليه وسلم ولصحبه يعني النبي صلى الله عليه وسلم له حق فيها الخمس مثلا او اي كان يعني هو طبعا مكه بعضهم قال فتحت عنوه ام فتحت صلحا لان بعض مكه بالاعلى من جهه خالد لما دخل رضي الله عنه فتحت فيها مناوشات والباقي فتحت صلحا فما كانت غنائم واللي جعل النبي صلى الله عليه وسلم قال من دخل داره فهو امن ومن دخل دار ابو سفيان فهو امن فالنبي صلى الله عليه وسلم ألحق الدور لأصحابها فكأنه أقرهم على ملكيته وهذا يستدل به أيضا على ملكية الدور هي لها قصة كده بنقولها دائما لأن كان الشافعي يجلس في مجلس العلم والإمام أحمد كان أولا هو كان يعني طالب عند الشافعي وكانوا يحضرون إمام أحمد كان يحضر مجلس التحديث لمحدث مكة وقتها كان سفيان بن عيينة سفيان بن عيينة وكان قرين إمام أحمد إسحاق بن روهية إسحاق بن روهية كمان وده كان فقيه خراسان كان يسمى ذلك فكان إمام أحمد قال له تعالى سأسمعك اليوم فتى ما سمعت أذنك قبله قال أنا أترك مجلس سفيان لنسمع من تتكلم عنه حديث بقى بعلو قال إن فتك حديث سفيان بعلو تأخذه بنزول يعني تأخذه من واحد من الطلبة لكنك إن فتك هذا الرجل لن تأخذ فأنت ترى مثله فأخذه وراء على مجلس الشافعي وجالس فالشافعي كان بيتكلم في دور مكة في حكم تملك دور مكة أو إيجار دور مكة فذكر الشافعي هذا الحديث فقام إسحاق معترضا فقال شفيع تناظر أو يعني قال نعم. فقال ولكني طبعا هو ده محدث وطبعا الشفيع. فقال لكن شفيعك ولكن عائشة كانت ترى غير ذلك ولكن ابن عمر كان يرى غير ذلك ولكن فلان قعد يعد له بعض الصحابة يرونه بعدم جواز إجارة ودور مكة. فسكت الشفيع ثم ابتسم فقال يا ليتني كنت بك صغيرا أوعك أو أدعك أذنيك أعرك أذنيك. أقول لك قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا فتقول لي عائشة وكذا وكذا. فالرجل سكت حتى إسحاق نفسه قال فرجعت بعد ذلك وما تركت له مجلسا. أو يعني عارف أو قال له في الأول أأنت فريق أنت فقيه خراسان؟ قال يزعمون يعني هم بيقولوا كده يعني. ثم بين له ذلك. فكانت القصة في هذه المسألة يعني تبين لك كيف كان العلماء يحرصون على أخذ العلم من أصحابه. يعني هو الإمام أحمد يقول له تعالى يرشد صاحبه وقرينه أن يأتي معه ليتعلم من الشافعي لأنه يعلم قدر التفرقة بين العلم. حتى لو رأى الحديث قال الحديث ستسمعه لكن هذا الفقه الحديث لن تجده عند أي أحد. وهذا يبين لك أن المسألة الأهم هو فقه المتن ليس حفظه فقط. وأن تفهمه هو ده الذي نزل لذلك القرآن لما نزل فلا يتدبرون القرآن. التفقه في القرآن وتدبره ومعرفة معانيه هو الأهم من حفظه فقط. وكذلك السنة الشاهد بأنه أن المسألة هذه أن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد منع الإرث بين الكافر وبين المسلم. وقلنا أن بعض أهل العلم قالوا باختلاف اختلاف الملل حتى يبينون أن أصحاب الذي خلاف من العلماء أن حتى أهل أن العلماء لا يورثون من كانوا اختلاف الملل ليس إسلام وكفر فقط بل وده معناه مثلا أن واحد نصراني واحد يهودي بل ممكن كان بين النصارى وبعضهم البعض يعني مثلا كاثوليك بقى ارثوذكس بروتستانت كلام من ده انك لو كانوا هم لو اصلا بيكفروا بعض يعني هم اصلا بيكفروا بعض اصلا ويحرم عليهم ان يعيدوا على بعضهم البعض هم بيعرفوا بعضهم ان هم كفار طب ده انا ساقول لك امرا عجيبا بس يعني ايش انت لن تتخيله او تتوقعه وسنتهي من مسائل في الحديث بمناسبة يعني كيف هم يحافظون على أمور دينهم وينكرون وكيف نحن ويتهمون نحن إذا حافظنا على أمور الدين بالتشدد وغير ذلك. لكن خلينا أنتهي من في مسألة هنا أتذكرها أولا أولا نقول هو إجماع العلماء على أن الكافر لا يرث من قريبه المسلم إذا مات لكن اختلفوا في توريث المسلم من قريب الكافر. الجمهور قالوا لا توارث للحديث الذي قلناه الآن يعني الأول إجماع على أن الكافر لا يرث من المسلم واختلف في أن المسلم يرث من الكافر أم لا. والصواب قول الجمهور في أن المسلم أيضا لا يرث من الكافر ولو كان أبوه ولمه ما يرث للحديث. احنا قلنا هو عقيل علي وجعفر ما ورثوا رضي الله عنهم من أبوهم ما ورثوا منه عقيل أخذ كل شيء أصالة. لا كنت عايز أقول لك بالمسألة هذه وأنا حقيقة ما كنت أعلمها قريبا في أمريكا وعرفتها من الناس عديد هناك يعني هم متدينين بملتهم. أنت لا تعلم من أمريكا الولايات المتحدة نفسها تمنع القمار في أمريكا بالكلية يعني القمار محرم. بس انتظروا عشان أفهمكم حاجة قبل ما تتعجلوا. القمار عندهم حرام عند ملتهم في النصرانية وأمريكا في قانونها يمنعون كازينوات القمار ولا توجد تزونات قمار إلا بسبب حالة واحدة فقط، وهي لما طبعا تعلمون قصة إنشاء أمريكا وإيش اللي عملوه في الهنود لما نزلوا وقتلوا وما قتلوا فيهم، فلما أرادوا يتصالحوا معهم بقى فالهنود اشترطوا عليهم هم الأصليين حاجتين، وهذه طبعا موثقة عندهم في المسألة. أولا أن تكتبوا في التاريخ ما حدث منكم تجاه اليهود الهنود، وبالفعل مناهج التربية عندهم مناهج التعليم هناك اللي بيدرس في المدارس أضيفت ما فعله البيض لما نزلوا أمريكا بالهنود الحمر، وكيف كانوا يقتلونهم بعد أن الهنود علموهم الزراعة وعلموهم أشياء، وأصبح هذا ثابت في التاريخ يدرس في هم بعد فترات من الحدث أرادوا أنهم يعني إيه يصالحوا الهنود بما فعلوا معهم، فقالوا تعالوا نجلس ونعمل مصالحة بقى باللي حدث ويعني إيش اللي تريدونه. فقالوا أول شيء تكتبوا في التاريخ عندنا ما حدث ويدرس ولا يحذف بتاتا، قالوا نوافق. الأمر الثاني الأمريكان في الدستور بتاعهم تحريم القمار في كل أمريكا، فقالوا الهنود من ضمن الاتفاق نريد الأماكن التي نحن فيها اللي هي تجمعاتهم لنا حكم فيها، يعني حكمنا على أنفسنا لا نخضع لحكمكم العام الأمريكي الفيدرالي. فأعطوهم هذه المسألة الثانية إن هم يحكمون بينهم في أماكنهم بأعرافهم هم، فالأماكن فجم الهنود في الأماكن اللي قاعدين فيها، وطبعا أشهر كازينو المعروف في لاس فيجاس هذا اللي هو المشهور دي أماكن كلها هنود، فأقاموا فقط في أماكنهم كازينوات القمار. في غير أماكن الوجود الهنود ممنوع في أمريكا بالكلية إنشاء القمار لأنه محرم في دينهم، والهنود فقط في أماكنهم هم اللي أنشأوا هذه الكازينوات، لذلك أصبح اللي عايز يلعب منهم من بيروح ناحية الأماكن دي يسكن أو يجلس بحيث أنه يدخل في الأماكن اللي هي لها حكم للهنود الحمر حكم ذاتي لهم طبعا تحت المظلة لكن لا يتعرضون لهم، دي أصبحت في الاتفاقية اللي أبرمت. في غير الأماكن دي في أمريكا يحرم من شأن كازينوات القمار. هل قيل لهم أنتم متشددين؟ أنت الآن لو قلت الآن في بلد الإسلام أمنع الخمور لأنها حرام عندنا وأمنع القمار لأنها حرام عندنا، هو سيوصفك بالتشدد، وأنا أتأكد أن المعلومة هذه لا يعلمها كثير من الناس عن أمريكا، ده مش تزكية لهم، لكن انظر كيف هم قبضوا على ملتهم وأقاموا بينهم قانون يمنع هذا الأمر لو محرم عندهم، وفقط عشان استثنى بسبب الاتفاق اللي مع الهنود، لكن في أي أماكن أخرى غير هذه الأماكن لا تجد يحرم هذه المسألة. فأنت لو جيت فعلته في بلادك وقلت ذلك تحريم تحرم ذلك هيرموك بقى بإيش هم؟ لا ما هو ما فيش إذا كان هو في بلده منع لدينه لذلك أنا بكلمك لا ده أنت ما هو جهلنا بما يفعلونه هم، فهو ونحن ضعفاء في وفي نوع من الاتباعية والخزي في هذه المسائل فيجعلك أنت لا تفقه أصلا ما هم يفعلونه. طيب نعم صح بس منعوا في أماكن نعم، لكن ما زال إلى الآن مسألة القمار دي لا تفتح إلا في الأماكن اللي حكم اليهود الهنود فقط أصالة. طيب نأخذ حديث ابن مسعود، احنا خدنا كده راحة شوية يعني هنقفل بس نأخذ الحديث ده يسير اللي هو حديث ابن مسعود. وعن ابن مسعود رضي الله عنه في بنت وبنت ابن وأخت قضى النبي صلى الله عليه وسلم للابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي للأخت، رواه البخاري. نعم هذا الحديث جاء ما جاء في الأخوات مع البنات عصبة، قال وهذا أخرجه البخاري في كتاب الفرائض ميراث ابنة ابن مع ابنة عن ابن مسعود لما فيه دلالة على البنت، قال في بنت وبنت ابن وأخت، انتبهوا ثلاثة هم، بنت وبنت ابن وفي أخت. البنت طبعا هو هنا اللي سئل فيها ابن مسعود رضي الله عنه، حبر من أحبار الصحابة وعالم كبير، فقضى بما ورفع القضاء للنبي صلى الله عليه وسلم فأصبح مرفوعا لذلك. فهنا هو حقيقة ليها قصة، لأن قبل سؤال قبل ما يسأل ابن مسعود سؤال أبو موسى الأشعري رضي الله عن الجميع، قالوا سألوه عن ابنة وابنة ابن وأخت، فقال للابن النصف وللأخت النصف، ده توريث من؟ أبو موسى، كأنه حجب ابنة الابن، جعل للابن النصف والأخت النصف فورث ذلك. فلما أتوا لابن مسعود قال تقول بقول أبي موسى، قال لو قلت بي قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، هو لأنه عنده علم غير ذلك. قال أقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا أبو موسى قضى باجتهاده والله أعلم، غالبا لم يكن يعرف أن فيها شيء. أما ابن مسعود قال أقضي بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال قال مثلا للابنة النصف والابنة الابن السدس، لأن لو جمعت النصف مع السدس يطلع الثلثان، كأن النبي صلى الله عليه وسلم رفع ابنة الابن في منزلة الابن، أصلا هو الابنتين بياخدوا الثلثان، فالبنت الوحيدة بتاخد النصف، فلو ألحقت ابنة الابن كأنه رفعها لتكمل الثلثان مع البنت، ثم ما بقي للأخت. لذلك قال للابن النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين، لان احنا عندنا لو كانوا بنتين هياخدوا ثلثان، فهو كأنه جعل ابنة الابن في مقام الابنة فاعطاها تكملة الثلثين مع البنت اللي النصف، وما بقي فللأخت. وهنا بقى ايه لو ما بقي، هو طبعا هنا الثلث لكن هو يتكلم هنا ما بقي، هو مش هيجي اكتر خلاص لان هو ما عندكش غير الثلث، انا بتكلم إنه قال ما بقي لأن هي تعصيبا ليس فرضا، ما بقي هو ده اللي يقصده أصالة. وهنا الدلالة أولا على أن البنت لها نصف من قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، وإن كانت واحدة فلا نصف، يبقى أصلا خلاص فرض البنت النصف واضح كده. ف والله عز وجل أعطى البنت مع أختها لو كانوا بنتان الثلثان أصلا، فهو النبي صلى الله عليه وسلم رفع بها السدس البنت الأخ هذه أيضا، ثم أعطى الباقي. طيب إذا دلالة على أن بنت الابن لها السدس تكملة الثلثين إذا ورثت مع ابنه أصالة، إذا لم يوجد معها أحد يعصب، يعني لو ما فيش أخ ما فيش ابن عم بنت الابن هتاخد السدس، لكن لو كان ما بدل الاخت دي اخ ما كانتش هتاخد، كانت البنت هتاخد النصف والاخ ياخد، اولى رجل ذكر حديث، او كان ابن عم كانت البنت اللي هتاخد النصف وابن العم ياخد الباقي تعصيبا، لكن لان اللي موجود مش اولى رجل ذكر موجود اخت، فهي اكملت مع البنت الابنه يعني مع البنت الثلثان والاخت قالت الباقي تعصيبا، هذا هو. فإذا وجد المعصب لم ترث بالفرض، هي كانت ولا تأخذ السدس. أغلب من ابن آه، لأن هو على حسب، في الحالة دي هيبقى الأولى أعطوا ألحقوا الفراد بأهلها فالبنت النصف، ثم مات بقي ما بقي لأولى رجل ذكر، وأولى رجل ذكر ابن العم فياخذ الباقي تعصيبا، والبنت الابن تحرم، ما تاخذ تحجب يعني مالهاش تحرم، قلنا تحجب ليش؟ لاولى الرجل انذكر، لان هي ملهاش نصيب فرض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هنا انزلها الشرع منزله بنت الابن منزله البنت، فصارت مع البنت الواحده بمنزله بنتين والبنتين تستحقان الثلثين، فأخذت البنت النصف لأن هي مقدمة، والباقي أخذته البنت الأم موجودة. طيب في دلالة أيضا حديث إن الأخوات الشقيقات أو الأخوات لأب مع البنات عصابات، وده بيقول لك ليش قال الأول رجل ذكر عشان يخرج العصابات النساء لما قلنا في الشرح ليش قال الأخت الشقيقات مع البنات، الأخوات الشقيقات مع البنات عصبة، البنات تاخد الفرض أو البنت تاخد الفرض النصف أو البنتين الثلثان، والأخوات الشقيقات تعصيبا. الحديث بيّن ذلك لأن أعطى للأخت الشقيقة ما بقي اللي هو التعصيب. لكن لو كان الأخوات معاهم فرح وارث ذكر ما كانوش هيرثوا شيء أصالة. طيب ما أدري أعتقد إيش نكمل ولا تعبتوا؟ لا توارث بين أهل من الاثنين. طب ناخد يا دكتور معلش دي خلاص خلاص مفيش فيها زيادة. لا لا الأمر لكم يعني. بس وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوارث أهل ملتين، رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي، وأخرجه الحاكم بلفظ أسامة، وروى النسائي حديث أسامة بهذا اللفظ. أنا عندي والترمذي، رواه أحمد والأربعة والترمذي. لا إلا الترمذي صح. لا لا إلا الترمذي. هو إلا الترمذي هو الصحيح، لم يروا الترمذي هذا الحديث، هذا الصحيح. لا هو الحافظ في الأول الكتاب بين اللي يقصد إيش بالأربعة والخمسة والثلاثة، فارجعوا يعني هو ليه لفظ اصطلاحي هنا، مش مقصود به السنن فقط اللي هي أنتم يعني. هو لما بيقول إلا الأربعة بيقصد، هو بين هذا الاصطلاح في أول الكتاب إحنا كنا قد بيناه، بس مش هتلاقيه هنا، هتلاقيه في أول ال. طب خلينا ناخد المتن في ذلك، وهو ان حديث أسامة لا توارث بين اهل ملتين. قد يظن البعض ان لا فرق بينه وبين الارث الكافر المسلم، لكن هو المقصود انه كما بينا لا يتوارث اهل ملتين على الاعم من مساله المسلم والكافر، وهذه ترجع لقول الله عز وجل والذين كفروا بعضهم اولياء بعض الا تفعلوه تكن فتنه في الارض وفساد كبير. فهنا الحديث يدل على عدم التوارث بين أهل ملتين كافريتين، يعني اليهودي لا يرث قريب النصراني، والنصراني لا يرث قريبه اليهودي، ولا النصراني يرث المجوسي، ولا المجوسي يرث اليهودي، والعكس كاختلاف الملل. كما كان مع المسلم مع الكافر، كذلك مع اختلاف الملل الأخرى. وهذا قول الأول الذين قالوا بعمل بهذا الحديث. وهناك قول ثاني وهو قول الجمهور، يعني القول الأول هذا قول عند المالكية الذين قالوا بالحديث هذا. قول الثاني قول الجمهور من الشافعية والحنابلة والأحناف أيضا، قالوا الكفار يتوارثون فيما بينهم على اختلاف الديانة يتوارثون. طب استدلوا بإيش؟ قالوا قال تعالى الكفار والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، فقالوا هذا عام ولا يستثنى لما يأتي الدليل، والدليل يستثنى فقط المسلم والكافر هو اللي فيه عدم، لكن الكفار مع بعضهم البعض أولياء، فإذا يرثون من بعضهم البعض. طيب ونقول هنا قالوا الكفر كل ملة واحدة، قالوا ولا يختلف، فإذا لا يفرق أن هذا يرث من هذا أو أن هذا يرث من هذا. ولكن حقيقة طب حملوا الحديث على إيش؟ قالوا لا يرث أهلي ملتين، قالوا المقصود به ملة الإسلام وملة الكفر. يعني كأنهم الحقوك الحديث الأول لا يرث المسلم الكافر، فقالوا لا يرث أهلي ملتين الإسلام والكفر، وجعلوا الجمهور إن الإسلام والكفر هو الذي يرث بعضهم من بعض، أما أهل من الكفر في واحدة يرث بعضها من بعض. والإمام مالك يرى القول الأول. ولو قلنا حقيقة هو المسألة في حمل الحديث أعم من الحديث الأول، أما تجعله كالحديث الأول بين إسلام وكفر. الظاهر في الحديث قول المالكية أولى والله بذلك، لأنه قال لا يرث أهل ملتين ملتين، فعلى العموم إن أهل ملتين إذا اختلفت الملل لا يرثون بعضهم من بعض أصالة. حتى لو قال تعالى والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، هذه الولاية في الكفر عموما، لكن جاء التخصيص بالحديث أخرج من العموم إن هم لا يرثون بعضهم من بعض للحديث، وهذا يكون العمل بالحديثين أولى من يعني ترجيح أحدهم على الآخر في ذلك. وإن كان الجمهور يرى بأن المسألة كلها بين المسلم والكافر فقط، وكما قلت القول الأول والله أعلم أوضح في مسألة الدليل، والحديث يدل بمفهومه على أن أهل الملة الواحدة يرث بعضهم من بعض، وهذا إجماع، يعني أي ملة واحدة يرث بعضهم من بعض هذا إجماع. الخلاف كله في اختلاف الملل أم بين المسلم والكافر فقط. عند التحاكم لأهل الإسلام ولا هذا عند إقامة شريعة الإسلام؟ طبعا لو هم في دار الإسلام ويتحكموا لأهل الإسلام فيحكم بينهم بالملة التوارث بالملة الواحدة فقط. يعني إذا عرض على القاضي مثلا إن توريث ما بين ملل مختلفة عندهم لا يورث، يعني لو هم لكن هم في ديارهم احنا مالناش علاقة، لكن لو تحكموا لأهل الإسلام يحكم بينهم بذلك، ده المقصود. لكن لو الإسلام محكم وهو الدولة للإسلام، وهل نمنع غير المسلمين من التوارث فيما بين أكثر من ملة؟ يعني هل نجرم ذلك؟ هل لنا هي ترجع المسألة أعلى، هل أنت لك أنك تتركهم هم يتحكمون بينهم في ملتهم؟ وده فعله النبي صلى الله عليه وسلم لما اليهود قولوا عشان يسألوه يحكم بينهم، قال ماذا تجدون في التوراة عندكم؟ وهم لو ما جوش النبي صلى الله عليه وسلم وحكموا ما بينهم في التوراة كان سيتركهم النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو قولك لو جاءوا لولي الأمر أو الحاكم يحكم بينهم، دي مسألة خلافية، لأن بعض العلماء قالوا طب النبي حكم عليهم بالرجم بحكم الإسلام ولا بحكم التوراة اللي كان موجود عندهم هم حجبوه، فبعض العلماء قالوا لا حكم بحكم الإسلام، لكن ده لا يمنع لو كانوا تحكموا بينهم بحكم بملتهم إن إحنا نتركهم بينهم، لكن لو جاءوا لأهل الإسلام يحكم بينهم بأهل الإسلام قادرهم أو يردوهم بقى لملتهم هم يفعلون ما يفعلون فيه. فدي أصل المسألة لو قلنا بذلك. نعم، إن كنا أردت أن نكتفي نقف عند مقاصد الجد. والله احمد والاربعه هم غير المسلم. يعني لا حسب اصطلاح لما جئت له هو كاي ليه في اول الكتاب هو لا انا ما شفتش اول الكتاب بس هم لا انا في الامش واضح هم الاربعه التانيين عبد داوود الترمذي والنسائي هم سبع هو بيقول لا ما هو عندك الترمذي برضه هو طيب عبد داوود الترمذي وابن ماجه والنسائي فهو بيقول الا الترمذي في مروان مين ماشي والنسائي وابو داود هو كتب كده تحت او في لامش اخرجه احمد وابو داود وابن ماجه والنسائي في لا هو وفي اصطلاح ليه لانه ساعات كان الحافظ يقول رواه الثلاثه فلما بيقول الثلاثه هو يقصد بخاري ومسلم واحمد فهو ليه اصطلاح احنا بيناه في الاول لو انت عارف انه بس مش تلاقي ليه اصطلاح في مساله لما بيقول رواه العدد بينه في اول الكتاب. نعم. وقد بينت عقب كل حديث من أفرع من الأئمة لإرادة نصح الأمة. فالمراد بالسبعة أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وبالستة من عدا أحمد. أخرج أحمد منهم. أيوه. نعم. لاحظ الشيء. وبالخمسة من عدا البخاري ومسلم. يبقى أخرج البخاري ومسلم وأتى بالسنن كلها مع المسند. لما قال الخمسة أخرج البخاري ومسلم وأتى بالسنن الأربعة مع المسلم هذه الخمسة وقد أقول الأربعة وأحمد اللي هو على الخمسة يعني الخمسة إما اللي هو يقول ما العدد البخاري ومسلم او الاربعه واحمد يبقى كده طيب ده خمسه وبالاربعه من عدا الثلاثه الاول اللي هو البخاري ومسلم واحمد هو لما قال الاربعه بنرجع للسنه يبقى كده الاربعه ابو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجه ايوه بالظبط لو قال الثلاثه والثلاثه وبالثلاثه من عداهم وعدا الاخير يعني عدا ابن ماجه يعني الثلاثه اللي هم ابو داوود والترمذي والنسائي الثلاثه اللي هم ابو داوود والترمذي والنسائي اذا لما يقول الاربعه واحمد يبقى يقصد الترمذي والنسائي وابو داوود وابن ماجه نعم صح يبقى هو هنا صح لما قال رواه احمد والاربعه الا الترمذي يبقى اخرج من الاربعه الترمذي بس لا انت قلت لا قلت الا الترمذي غلط لا انا في الاول قلت الا الترمذي غلط انما انا بس على الروايه بتاعت الا الترمذي دي يبقى هو اللي رواه ابو داوود وابن ماجه والنسائي لان الخرق الترمذي ايوه بقى احنا بس احنا بنتكلم في الاصطلاح لان هو لما بيقول الثلاثه رواه الثلاثه يقصد بيه ايش يقصد ابو داوود والنسائي و لا تاكد مش الا الثلاثه ايوه لما يقول الثلاثه يبقى الثلاثه اللي في النص ابو داوود والترمذي والنسائي انت ابو داوود والترمذي والنسائي انا اقول لحضرتك بالظبط لما دلوقتي هو بيقول بالخمسه من عدا البخاري ومسلم وقد يقول عليها الاربعه واحد وبالاربعه من عدا الثلاثه الاول الثلاثه الاول اللي هو احمد والبخاري ومسلم وبالثلاثه لما يقول بالثلاثه من عداهم اللي هم الثلاثه الاول احمد والبخاري ومسلم والاخير اللي هو ابن ماجه يبقى خد السنن فقط سنن الثلاثه السنن الترمذي والنسائي وابو داود ايوه دوت السنن لو قال الثلاثه يبقى يقصد بها السنن انا ظننت ان الثلاثه يقصد بها الصحيحين واحمد نعم طب هو لما بيقول لا هو اي شيء برضه وبالمتفق عليه طبعا البخاري ومسلم هو لا طب لو ادخل احمد مع المتفق عليه ما قالش عليه حاجه عليها انا عايزها دي قال ايه لو قال اصل احنا كنا بينناها خالص في اول الدراسه لا ما هو الثلاثه طلع انه عايز السنن انا كنت ذاكر كده عندك لو اراد المتفق عليه مع احمد يقول ايش متفق عليه مع ما قالش وقد اقول الاربعه وبالاربعه من على الثلاثه الاول هو الثلاثه الاول استثناهم مع بعض بس ما ضمنهمش مع بعض اللي هو البخاري ومسلم واحمد ايوه ما مساله استثناهم مع بعض وطلع الاربعه الثانيين عشان هم السنن لكن ما قالش لو قال طيب خلاص يبقى هو ما اتاش باصطلاح لو اتى بالمتفق عليه مع احمد فقط ايوه يعني انت مش موجوده عنده متفق عليه احمد قد يقول ذلك ممكن مش هيقول هو ذلك انا قلت يا اصطلاحا ليه اصطلاح في اول الكتاب عشان تبقى عشان يعرف هو ايش المقصود بيه مش غريب ان هو لما هيتكلم عن الثلاثه يقول الترمذي والنسائي وابي داود وما يذكرش ابن ماجه مش غريب هو ده اصطلاح اصلا مفيش فيه غريب هو رجل كتب الحديث لما هو يصطلح على شيء ويبين لك في اول الكتاب فانت لازم تعرفه هو بيقول لك انا اصطلحت على كده ببين لك فده ما فيش فيه نقد اصطلاح خاص بيه هو طبعا هو لذلك انا بقول لكم لما جيتوا تتكلموا بتعدوا السنه قلت لكم لا انتبهوا لان هو ليه اصطلاح في الكتاب هو ذكره في الاول فلازم لما تقرا الاصطلاح تعرف لما يقول لك الاربعه يقصد ايه وهذا فده لا اشكال عليه العلماء قالوا بنام اصطلح وبين يبقى لا ينكر عليه لان في تبيين تاني طبعا عندنا لما يقول اصحاب السنه انت بقى عرفت مين خلاص كده وهكذا طيب نقف عند حديث لرسل ما حكم الشيعة الذين يدخلون في مذهب أهل السنة طب ما لو دخلوا يعني بقوا يتسننوا يعني بقوا مسلمين يعني يرثون معهم هو مسألة يعني هما لو هما خلاص يبقى ده مش محتاج سؤال ما دام هو تبع أهل السنة يبقى ارتفع الخلاف لكن هيظل الخلاف بقى بتكفيرهم وعدم تكفيرهم لو كانوا بقوا على الشيعة لكن احنا بنتكلم الآن لو هما دخلوا الإسلام يبقى خلاص يرس ايش الإشكال فيها؟ تقصدي السؤال الثاني يعني ان هم يرثون ام لا يرثون؟ والله من كفر عوامهم فلن يورثهم، دي محل خلاف برضه في الارث يعني، لو جعلهم مرتدين فلن الذين ما زالوا على مذهب الشيعة. وهذا ما قلت، اذا حكم يعني لو حكم لو هم كانوا يعني بيقولون بقول الروافض في سبهم لعائشة وابو بكر وعمر وتكذيبهم بالمصحف وغير ذلك فهؤلاء مرتدين، فذلك لا يرثون، لان منهم هم محسوبين على الشيعة لكن لا يقولون بهذا الكلام. فالمسألة هتبقى حالة عين بقى يعني، على حسب التعيين، على حسب الطوائف كمان فيها، لأن لما من كانوا يقولون بذلك فهذا طبعا يكفرون، وأما من لم يقل بذلك فلا يكفر. الله أعلم. طب في أسئلة أخرى؟ غدا ان شاء الله باذن الله درس السيره. رب سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك، جزاكم الله خيرا. امين. يلا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تفضل يا دكتور.